السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه للمسند كتاب الطهارة، وفيه 10 أبواب. الباب الأول في المياه. والطهارة رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو غيره، أو رفع حكمه بالتراب. والطهارة كما قالوا واجبة لأمر الله عز وجل، وثيابك فطهر، وقوله وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ركع السجود. وظاهر أن الطهارة نشاط في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. والمراد بالطهارة الحدث أو النجس بدني أو الثياب أو الذي يصلي فيه. وثيابك طاهر، هذه الثياب طاهرة في المكان. لا تقبل صلاة الحدث للمصلي في نفسه. الباب الأول في المياه. قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عن حدثه وعبيد وعن عبيد الله بن عبد الله العدوي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بئر بضاعة تطرح فيها الكلاب والحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. هذا الإسناد ضعيف، فيه شيخ الشافعي المبهم، وإن أبهمه بلفظ الثقة، وكذلك أيضا شيخ ابن أبي ذئب روى عن الثقة عنده، وشيخه أيضا عمن حدثه. ولكن الحديث حسن رواه أبود، من طريق أبي أسامة عن الوليد كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع ابن خديج عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أتوضأ من بئر بضاعة، بئر تطرح فيها الحيض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطهور لا ينجسه شيء. وقال أبو داود، وقال بعضهم عبد الله ابن رافع. وروى الترمذي من طريق أبي أسامة به، وقال حديث حسن. وكذا رواه من طريق أسامة عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عبد الرحمن. وروى أحمد عن أبي أسامة فقال: عبيد الله بن عبد الله، ومرة عبيد الله بن عبد الرحمن. ابن جرور في المنطقة دار قطن من رفق أبو أسامة به والبري، وهذا فيه لين عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن رافع بن أبي بن حجر فيه تقريب مذكور، فعلى هذا أحتاج إلى متابع أو شاهد يشهد على الكتاب. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: القطان بعد أن أعاد هذه الطريقة أهالة الراوي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه، قال: وطريق أحسن من هذه. قال: قال مصبغ في مرته قال: حدثنا عبد الصم بن أبي سكينة الحلبي بحق، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله نحوه. وهذا الإسناد فيه عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي، قال ابن حجر فيه، قال ابن عبد البر غير واحد إنه، ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن مع ادعاء ابن حزم أن هذا كلام ابن حجر من التلخيص الحرير. وذكر ابن حزم هذا الثقة في المحلى. ورواه أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي بن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع أنه حدثه به. الطوسي في مسنده عن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله عن أبي سيد، ومن طريقه أيضا أنه قال: عبيد الله بن عبد الرحمن. رواه من طريق أخرى عن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. طريقه أنه قال: عبيد الله بن عبد الرحمن. وقال من طريق أخرى ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عبيد عن ابن، وهذا أبو داود في كتاب الطهارة. هذا إسناد ضعيف، اضطر ابن إسحاق مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن، ومرة عن عبيد الله بن عبد الله، مرة أدخل سليطا بين عبيد الله وقال الشيباني رحمه الله: وسليط هذا مجهول. قلت: مقبول كما في التهذيب. وراه خالد بن أوف عن أبي سليط عن أبي، وهو عند الطحاوي وأحمد، له طريق أخرى رواه الطيالسي. وحدث قال عن سليمان عن أبي أبي سعيد، وقد حدثنا قيس عن طريف بن عثمان عن ابي نضرة عن ابي سعيد وسنده ضعيف، سفيان بن سهل او ابن حجر ضعيف مخطيب ضعيف متروك اضافه شديد. قيس بن ربيع ضعيف ايضا مكتوب شريك النخعي عن طريف فيه قال عن جابر او اسعد كما عند الطحاوي. أو في بطني سنده محمد بن الحر، ولكن فضيل بن سليمان أنوي له خبر أبي سعيد أحمد بن ابن، ثم الألباني في يحسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاهون لا ينجس شيئا. استدل على أصل الماء الطهر والسماء طهور، فالأصل الماء الطاهر ولا تزول عن طهوريته إلا بتغير إحدى أوصافه بسبب نجاسة لاقته غيرت أو طعمه أو ريحه. أصل أن الماء هون طاهر لا تسكت شيء واستفيد ذلك ببعض الأوصاف التي تغيرت في ملاقات الناس إياه. أخبرت ثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن ابن عبد بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قل لم يحمل نجسا أو خالص صحيح. ومحمد بن عباد جعفر بن رباية بن عائد بن عبد الله بن عمرو بن المخزومي كثير. والحق داود عن أبي محمد عن سامة بن عبد الله عمر العمري النسائي عن هاني بن سري وحسين بن الحويرث عن أبي سلمة بن الوليد بن كثير محمد بن جعفر بن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به ورواه أبو داود والترمذي ولا يعد رحمه الله لأنه قال لكن له عند العلماء الذين كانهم يعني الحديث صحيح. وروى الدارمي وأحمد بن محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به نحوه. داود عن موسى بن إسماعيل عن حمد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عاصم بن الحصين بين الله بن عمر وسلمعين عن فقال جي قيل له فإن ابن علي قال وإن لم يظهر علي في الحديث جيد ابن علي عمر رفعه قال فالحديث صح. تعليق على عون المعبود على الاسم من حديث قال معنى ما صح لسانده فهو غير صحيح لا من صحة السند صحة المتن حديث مع ما لم ينتفي عنه وله صحة السند حديث لم ينتفع عنه فقد كن لشذوذ ولم ينتفي عن هذا الحديث. أما الشذوذ فإن هذا الحديث مع شدة حاجة الأمة إليه لفصله بين الحلال والحرام والطاهر والنجس لم يروه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير ابنه فأين نافع سالم وأين ابن جبير وأين دينة لم يلم به السنة هم إلى أحوج الخلق رزق الدولة القيم رحمه. قلت الجواب على ذلك الشافعي سيدو أميان لم يغير لا عديد بشذوذ تفرد مجرد التفرد وإن ثقة وأن يرفع حديث خالف ما أو نحو ذلك. وتفرد الصحابي بالحديث لا يدل على شذوذه يعني كان الحديث من طريق ابن عمر فقط لا يدل على انه شاذ والا لسقط كثير من الاحاديث الصحيحه التي تفرد بها كثير من الصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن القيم واما العله فاختلاف في على عبد الله رضي الله عنه يعني تعليله الحديث بانه شاذ يعني قال لم ينتفع عنه الشذوذ هذا الكلام موجود بكل الراوي ان تفرد بالحديث لا يدل انه شاذ. الرب الثاني العلة، قال: وأما العلة فالاختلاف على عهد الله رفعا ووقفا، ورجح المزي وابن تيمية رفعا، ويدل على وقفه أن مجاهدا وهو العالم المشهور والثابت رواه عنه موقوفا، كما صواب الدار قطني في سننه، ورجح البخاري سنن وقفه طريق مجاهد وجعله تصحيح. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، من طريق مجاهد، أما الطريق الأخرى هي صحيحة، يعني مجاهد موقوفا وغيره وصحيح. حديث صحاح البيهقي والدار قطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال ابن منده صحيح على شرط مسلم كما في عون المعبد. صح شيخ رحمه الله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أو نجس، وقيدت القلال بقلال هجر. إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، لأن قد يقول وما القلتين، قالوا قلال رهيب، والتقييد بقلال هجر لشهرته عند العرب ولكثرة استعمالهم لها في أثرهم، وقد التقييد بها حديث عند شبه النبي صلى الله عليه وسلم: نبقى سدرة منتهى بقلال هجر، نبقوها مثل قلال هجر. فإن قيل: فأي ملزمة بين تشبيه وبين ذكر القلة حد، يعني ذكر القلة في هذا الوجه، فالجواب: نتقيد بها في حديث المعراج دل على أنها كالوة عندهم، بحيث يضرب المثل في الفرق، كما أن التقييد إذا أطلق عندما ينصرف إلى التقييد مع عهد الناس ذكر الهجر في أشعارهم في أحوالهم في مقارناتهم في صفهم. وقال الأزهري: القلال في قول العرب، وقلال هجر أكبرها. وقال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصاع معلومة المقدار، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها أحد معلوماتها وهي أواتب مترددة بين الكبار والصغار. والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدارا بعدد، فدل على أنه أشار إلى أكثرها، لأنه لا فائدة في تقديره بكلين صغيرة مع القدرة على تقدير بواحدة كبيرة، يعني لا يمكن أن يقول كلتين، إن كلتين صغيرتين يمكن يقول كل كبيرة واحدة فقط. فلما قال: قلني إذا بلغ كلتين، معهود أن القلال المشهور عند قلال هجر هي أكبر القلال المعروف عند أنه الفائدة في تقديره بكلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة. والله أعلم. انتهى نقل الكلام من التلخيص الأخير لابن حجر رحمه تعالى. قال مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان كلتين لم يحمل نجس، وقال في هذا الحديث بقلال هذا. إذا كان الماء قال ابن جريج: قد رأيت قلال هجر في القلة تاسع قرميني وشيئا. الحديث صحيح بدون ذكر الليل قلال هجر، لأن في إسنادها ضعفا لضعف مسلم بن خالد الزنجي وجهالة السند الذي لم يذكره ابن جريج بسند لا يعرني ذكره. الكامل في المغيرة بن سقلاب وقال: لا يتابع على عم حديثه. وقال ابن حجر في التلخيص: وهو منكر الحديث، تقييد بها للعهد الذهن الذي عندهم. إذا بلغ قلتين، أي قلتين؟ أي قلتين؟ ما أشهر القلال؟ ما أكبر القلال؟ قلال هجر. فيحمل هذا العموم على الخصوص أو التقييد بقلال هجر. طيب، هذا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا، معناه إذا كان دون القلتين تنجس. وعندنا الحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء. قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الإطلاق أو العموم قيد بالإجماع الذي نص فيه على أنه إذا تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة لاقته، الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ أن تتغير إحدى أوصافه بسبب النجاسة. فالماء طهور لا ينجسه شيء ما دامت النجاسة لا تغيره. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، ومفهوم الحديث وإذا كان قلتين فأكثر لم يتنجس وإن أثرت فيه النجاسة. لكن الإجماع كما ذكرنا يقيد هذا أيضا، أو الحكم كما قالوا إذا بلغ الماء قلتين غالبا لا تؤثر فيه النجاسة، فإن أثرت وإحدى أوصافه تحول من الطهورية للطهورية إلى النجاسة. لماذا؟ لأنه إحدى أوصافه بسبب النجاسة، فإن تغيرت إحدى أوصافه بطاهر لاقاها أو تغيرت بعطن وركود فإن هذا التغير لا يضر الطهارة شيئا لأن سبب التغير ليس النجاسة. فالحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا غالبا، وقد يحمل خبثا إذا أثرت فيه الخباثة والنجاسة غيرت إحدى أوصافه. مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه بسبب ملاقاة النجاسة إياه. نعم. لا ما يغترفون منها، يغترفون منها لكن يلقى فيها أو تلقى فيها النجاسات، لكن النجاسات لا تؤثر فيها لأنها بئر كبيرة. طب يأخذ منها ما؟ طيب إذا بلغ هذا المقدار التي لم تلد وصار عليه النجاسة وانتفع به حتى تغير أوصافه الثلاثة. أي نعم، أو إحدى أوصاف واحد بس. التقسيمات الثلاثة للماء الطاهر والطهور والمطهر لا، هو الماء طاهر وناجس، طاهر وناجس، الأصل في الماء أنه طاهر، فإذا لقته النجاسة تنجس صار نجسا، فإذا لاقته أو لاقاه طاهر لم يعد ماء إن غلب عليه هذا الطاهر. فالماء المطلق الأصل أنه طاهر أو نجس إذا أثر فيه النجاسة، أما لاقته الطهارة فغيرت وغلبت عليه حتى لم يعد ماء مطلقا، فيقال ماء ورد، ماء شاي، ماء غير ذلك، فلم يعد ماء. فإذا لقته طهارة ماء صابون، ماء زعفران، ماء كفور، ما عادش ماء. فالماء المستعمل إما أن يكون ماء مطلقا لم تؤثر فيه نجاسة، أو ماء أثرت فيه النجاسة، فالماء طهور أو نجس. منهم من يقسم هذا التقسيم، الطهور وهو الطاهر في نفس المطهر لغيره، والطاهر هو المطهر لغيره وليس طهورا بمعنى لا يتطهر به الذي لقته الطهارات ولم تنجسه، والنجس الذي لقته النجاسة فأثرت فيه. من قال بأن حد الطهارة إذا طهرت نفسك أن تغتسل منها أو تشرب؟ في حد اقترح حاليا ما متغير في رائحة فعلا بسبب إيه؟ بسبب اللي بسبب النجاسة؟ بسبب الفتح في الأوراق، يعني نجاسة يعني يكون نجسا كثير جدا، بس فعلا في تغيير في اللون والرائحة. لو ما أدري ما يأثر، زي المصارف اللي عندنا زي هذا يعتبر واقف راكد، فتأتيه النجاسة فتغير نجس لون وطعم وريحة، نجاسة يعني لم يعد ماء. الماء الطاهر يطهر غيره، هكذا قالوا، اللي هو الذي لاقاه طاهر فأثر فيه. زي الماء الكافور، الكافور والصابون والأسنان معنى والمش عارف. ذلك غسل بيه الميت، طهر الميت، لكن ما لا هم تستمع أول غسل. ما هو قالوا يطهر لكن لا يستعمل في إزالة الحدث. ها؟ ما هو هذا التقسيم، ده تقسيم جمهور الفقهاء، اللي هو طاهر في نفسه يعني تزال به النجاسة ولا يزال به الحدث، لأنه لم يعد ماء مطلقا. النجاسة ولا حدث بقى، نزل يعني النجاسة، في الميت كده كده في ماء قرح، يعني النجاسة لو أزيلت بكافور فقط تزال. نعم، الكافور ماء كافور يعني، زالت عين النجاسة، لم يعد لها أثر. يتغسل بنزين يزيل النجاسة، أي نعم، طهرت ما دامت النجاسة قد زالت، عين النجاسة زالت. ما احنا شايفين اهو، لا لون ولا لا لا، ما اثر الثياب التي اصابتها النجاسه فغسلناها ببنزين. النجاسه منقطعه في الاعصاب، زي مثلا بول منقطع، بول ملوش ريق. انا عارف ان في نجاسه، ما فيش حاجه اسمها بول منقطع الرائحه. ماشي، او في بول منقطع الرائحه، لا لا نشف لكن تبقى اثاره. ايوه، ما ده اللي انا اقصده بقى، ما فيش ريق. لا ما فيش حاجه اسمها ما فيش ريحه، ده بتتركز الريحه، يعني يجف الماء وتبقى الروائح الكريهه فيه، يعني لو في فرش شكل بعد ما هي بتبقى ناشفه حطب، لكن الريحه فيها صح؟ اه الجفاف مش طهاره؟ لا لا الزمن ان اتبعه الماء، لا الجفاف لا للصهار. لو كان مطهرا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بول الاعرابي سجل من ماء. لا بس يقول حد ما ينشف، ما قالش كده. كانت الكلاب تربط رسول الله، كانت يا كانت لم نؤمر، ما علشان ما فيش، ما يعرفوش اصلا نجاستها. هياتي الكلام على ايه المشكله عندكم؟ قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة دي تكلمنا فيها 200 مرة، لا لا ولا 900 بس. ها أنا شرح الكتب الستة، وشرح الروضة النبوية مرتين، وشرح المسند نفسه، وشرح الدارمي، كل ده مرت علينا المسائل دي. ماشي، بس انتوا ما تقوحوش بقى. قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا الإسناد فيه موسى بن أبي عثمان التبان مولى المغيرة بن شعبة، قال عنه الحافظ التقريب مقبول، وأبوه أبو عثمان قيل اسمه سعيد وقيل عمران مقبول أيضا. والحديث رواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان وغيره به. يعني من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبي. ولكن الحديث رواه البخاري في الوضوء من طريق أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وراه مسلم وأبو داود وابن ماجه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، الماء الدائم الذي لا يجري أو الذي لا يتغير، فإذا بال فيه فإن كان قليلا تنجس وإن كان كثيرا سيثير الوسوسة في نفسه. لو اغتسل فيه أو اغتسل منه هو قد بال فيه سيكون على وسوسة وعلى شك، فلا يقع بين الأمرين، فإن بال فيه لا يغتسل منه ولا يغتسل في هذا الماء الذي هو دائم لا يتغير ولا يجري غير جاري. لا المعنى فإن عامة الوسواس منه هذا لا يصح مرفوعا. لو اغتسل وقد تغير الماء لا يصح التطهر، ولم يتغير لا يأثم. هو الإثم في كونه بال وجمع بين البول وبين الاغتسال، أي نعم، لمخالفة النهي يعني. قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله، وكانت تحت أبي قتادة ابن أبي قتادة أو أبي قتادة، الشك من الربيع، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا أو فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه، فقالت: فرآني أنظر إليه، فقالت: عجبين يا بنت أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث حسن، رواه عن مالك القعنبي عند أبي داود وقتيبة بن سعيد عند النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وعند ابن ماجه. وقال الحافظ في النكت: الظراف على الاطراف. روى اسحاق بن راهويه في مسنده من روايه حسين المعلم عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن امراته ام يحيى عن خالتها بنت كعب بن مالك به. قلت: واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حجه، وامراته حميده مقبوله كما في تقريب التهذيب، وكبشه رضي الله عنها لها صحبه، فالاسناد يحتاج لمتابعه. وقد رواه أحمد والدارقطني من طريق إسحاق، وروي بمعناه من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود من طريق داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلي، أو فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي الحديث: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، بفضل الهرة. وأم داود ابن صالح هذه مجهولة. ورواه الدارقطني، وقال: رفعه الدارورد عن داود، ورواه عنه هشام بن عروة ووقفه على عائشة. الحديث فيه جهالة أم داود هذه. وله طريق أخرى عند الدارقطني، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا أبو صالح، قال: أخبرنا ليث عن يعقوب بن إبراهيم الأنصري عن عبد ربه بن سعيد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة نحوه. قال أبو بكر: عبد ربه ابن سعيد هو عبد الله بن سعيد المقبوري وهو ضعيف، ويعقوب هذا هو أبو يوسف القاضي اللي هو شيخ الليثان. قلت فعلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري متروك، فعلى هذا لا يصلح أن يستشهد بهذا الحديث. وروى الدارقطني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا حريثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كنت أتوضأ وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك. وحارثة هذا هو ابن أبي الرجال ضعيف. ورواه أيضا عن حسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن عون عن قيس بن الربيع عن الهيثم يعني الصراف عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت أغتسل الحديث. وقال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد ابن عبد الله ابن أبي جعفر الرازي قال حدثنا سليمان بن مسافع الحجري عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهر. وهكذا روى ابن خزيمة في صحيحه وسليمان بن مسافع هذا لا يعرف وأتى بخبر منكر كما قال الذهبي في الميزان. ورواه البيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجسة. ورجاله ثقات قال محمد ابن عبيد ابن عبيد تمتام قال الخطيب في تاريخ بغداد كان كثير الحديث صدوقا حافظا. وقال البيهقي وقد رواه الشافعي عن الثقة عن يحيى وروي من وجه آخر عن أبي قتادة انتهى. وروي نحوه من وجه ثالث ثم وروى نحوه من وجه ثالث ثم قال وكل ذلك شاهد لصحة رواية مالك. نعم. قلت وهو كما قال وبه يحسن الحديث وقد صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني كما في تلخيص الحبير. وقال الحاكم هذا حديث صحيح يعني حديث مالك ولم يخرجه غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ. وقال الذهبي صحيح احتج به مالك في موطئه وقد صححه ابن حجر والألباني أي أن سؤر الهرة ليس نجسا فإن أصاب الماء فلا ينجسه وإن أصابت الثياب أيضا. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا أتوضأ بما أفضلته الحمر قال نعم وبما أفضلته السباع كلها. هذا ضعيف. سعيد بن سالم القداح قال الحافظ صدوق يهم رمي بالإرجاء. وهذا الحديث في إسناده سقط وقد روى الدارقطني من طريق الشافعي به وفيه داود بن الحسين عن أبيه هنا سقط عن أبيه فزاد فيه عن أبيه. وكذا قال ابن حجر في التلخيص وكذا قال البيهقي كما في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. وقال الدارقطني عقبه ابن أبي حبيبة ضعيف. وابن أبي حبيبة هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وحسين والد داود لين الحديث. ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بماء أفضلت السباع وسنده ضعيف. والحديث ضعيف لكن الراجح أن سؤر الحمير لا ينجس ليس نجسا لأنه مما تعم به البلوى وكان مركوبا متعاملا معه في حياة الصحابة فلم يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاسته والصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك سؤر السباع أيضا لا يثبت أنها نجسة قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. الحديث صحيح وليس معنى قوله جميعا أي أنهم كانوا يجتمعون، لكن الرجل مع امرأته أو الرجل مع المرأة مع محارمها أو تتوضأ المرأة بالماء ويأتي الرجل فيتوضأ جميعا، يعني يجتمعون على إناء واحد يعني في نفس الوقت، يعني يتوضؤون جميعا من إناء واحد جميعا، ليس حالا لهم وإنما اجتمعوا على استعمال هذا الماء. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق قال أخبرنا المغيرة بن أبي بردة وهم بن عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث صحيح. صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله ويقال أبو الحارث القرش الزهري مولاهم الفقيه ثقة مفت عابد كما في التقريب رمي بالقدر. قال أحمد عنه هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكر. يا سلام، صفوان بن سليم القرش الزهري مولاه. وسعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق وثقه النسائي وابن حبان وروى عنه صفوان بن سليم والجلاح وأبو كثير والمغيرة بن أبي بردة وثقه النسائي. وقد تابع الشافعية في رواية عن مالك القعنبي عند أبي داود وقتيبة بن سعيد عند الترمذي والنسائي ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي وعبد الرحمن بن مهدي عند النسائي وهشام بن عمار عند ابن ماجه ومحمد بن المبارك الصور القلانسي عند الدارمي وأبو سلمة عن مالك عند أحمد وراه ابن إسحاق كما عند الدارمي عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح أبي كثير وهو صدوق عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة فزاد فيه عن أبيه ففيه وهم كما قال ابن حبان في ترجمة المغيرة من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم. وقال المزي في الأطراف وقد جوده عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفوان بن سليم أنه سمع المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يعني إدخال أبيه فيه وهم. فصفوان بن سليم رواه مرة بواسطة عن المغيرة ومرة بغيرها. هذا كلام المزي. وروى أبو ويس المدني وعبد الله بن عبد الله بن ويس وهو صدوق يهم كما في التقريب عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة الأزرق عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي هريرة وهم فيه أبو ويس في إدخال أبي بردة بن عبد الله في سنده وقد ذكر هذه الطريقة المزي. وقال أيضا وروى يحيى بن أيوب الغافقي المصري وهو صدوق ربما أخطأ عن خالد بن يزيد المصري وهو ثقة فقيه عن يزيد بن محمد القرشي وهو ثقة عن المغيرة به فهذا يزيد بن محمد القرشي متابع لسعيد بن سلمة وتابع مالكا عبد الرحمن بن مالك عن صفوان به عند كما عند أحمد. وروى أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أنه أخبره أن بعض بني مدلج أخبره أنهم كانوا يركبون البحر فيحملون معهم ماء للسقية فتدركهم الصلاة وهم في البحر فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وتابع سعيد بن سلمة أيضا الجلاح وأبو كثير كما عند أحمد فرواه عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن الجلاح أبي كثير وهو صدوق عن المغيرة بن أبي بردة. وتابع أبا هريرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما عند أحمد قال علي بن سكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب. قلت بل حديث أبي هريرة أصح منه وحديث جابر رواه أيضا الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وإسناده حسن وليس فيه إلا ما يخشى من التدليس، تدليس ابن جريج وأبي الزبير، هذا كلام ابن حزم في التلخيص. وقد ورد الحديث من مرسل ابن الفراسي كما عند ابن ماجه. قال البخاري وهذا مرسل ابن الفراسي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، وقد صححه من العلماء البخاري وقال هو حديث حسن صحيح، وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن حجر والألباني رحم الله الجميع. فالحديث صحيح وهو أن الماء طهور، أن ماء البحر طهور. النبي يسأل أنا أتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم سألوا عن استعماله في الطهارة فأعطاهم لأنهم يحتاجون إلى الماء ويحتاجون إلى الطعام، فقال الحل ميتته والطهور الذي تزال به النجاسات وترفع به الأحداث وتطهر به الثياب والمواضع، وإن كان مالحا لا يضر ذلك. وميتته حلال والطهور ماء الحل ميتته. وهذا الجواب جواب الحكيم الذي يعطي السائل فوق ما يسأل. سألوا عن التطهر بالماء فأباح وأجابهم عن حكم الطهارة بالماء وأعطاهم حكما زائدا يحتاجون إليه وهو حل ميتة البحر. والحل ميتته يشمل كل ميتة في البحر من الأسماك وكلب البحر وخنزير البحر وثعابين البحر ونحو ذلك. ومن العلماء من منع من خنزير البحر، وهذا على سبيل التنزه فقط، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يشمل كل شيء. ما هو ماء العذب لا يخلي الوجه، تتوضأ من البحر ولا جعل لو غسل بعض الأعضاء بالعذب وبعضها بالمالح فلا بأس. بارك الله فيك. الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. يعني لو كانت نفسه تقبلها